بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مضى وقت طويل أيها الإخوة، والإخوة يطالبون بأن ندرس كتابا في القواعد الفقهية، وكنا نعدهم وقد طال الزمن، وها هو بحمد الله جاء الوقت الذي سنبدأ إن شاء الله فيه بدراسة القواعد الفقهية. ولا شك أنه وقع النظر على كتاب طيب وبحاجة إلى العناية وإلى التدبر، ولكن قبل حقيقة أن نعرض للكتاب أو إلى مؤلفه، نود حقيقة أن نعرض لما يتعلق بالفقه الإسلامي. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأننا أوشكنا على أن ننتهي من كتاب الكافي لابن قدامة، وهو بلا شك من كتب الفروع القيمة، لأنه قد ألفه إمام جليل له مكانة عظيمة في الفقه الإسلامي في المذهب الحنبلي وفي غيره، فقد نال ثنان العلماء وامتدح العلماء كتبه، وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الخير والبركة ما نفع بها. ولا شك أن دراسة كتاب القواعد بعد أن درسنا ذاك الكتاب الذي جاء وسطا بين الطويل وبين القصير، لا شك أن ذلك فيه فائدة يعيننا بإذن الله تعالى في دراسة القواعد الفقهية. لكن حقيقة أيها الإخوة، نريد أن نعرف ما هي القواعد، ولماذا فصل العلماء بين القواعد الفقهية وبين الأصول، وبين أيضا القواعد الفقهية وبين الفروع، لماذا فعلوا ذلك؟ ثم هل جاء الفقه دفعة واحدة، هل جاء الفقه مرة واحدة، وأنه مر بمراحل؟ حقيقة إذا نظرنا إلى المجموعة الفقهية نجد أنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة. أول تلكم الأقسام هي الفروع، وقد درسنا ذلك دراسة بحمد الله جيدة في كتاب الكافي، وقبله أيضا كتاب ابن رشد الحفيد بداية المجتهد. ثم يأتي بعد ذلك الواسطة القواعد الفقهية، وهناك ما يعرف بأصول الفقه. لكن الفقه أول ما بدأ إنما بدأ بالفروع الفقهية. لماذا؟ لشدة الحاجة إلى ذلك. فأنتم تعلمون أيها الإخوة، فهناك أركان الإسلام، ومما يتعلق بالفقه منها الصلاة والزكاة والصيام والحج. إذن أربعة من أركان الإسلام هي مرتبطة بالفقه، ويقوم قدر كبير من الفقه عليها. والصلاة تحتاج إلى طهارة، والطهارة إنما هي أنواع، فهناك طهارة من الحدث، وهناك طهارة من النجس، والطهارة تكون بالبدن وتكون بالبقع والثياب وغير ذلك. إذن المجموعة الفقهية بدأت أول ما بدأت بالفروع الفقهية. لماذا؟ لشدة الحاجة إليها. فنحن بحاجة إلى أن نعرف الصلاة، أن نعرف الصلاة، الصلاة قبل ذلك من شروطها الطهارة، وذلك يترتب على معرفة الطهارة معرفة جيدة ومعرفة التفصيلية بالنسبة لطلاب العلم. نعرف الصلاة وما يترتب عليها من أحكام، فالصلاة كما تعلمون جاءت مجملة، فالصلاة إنما هي صلوات خمس الفرائض. نريد أن نعرف ما يتعلق بالقراءة، وكذلك ما يتعلق أيضا بالأركان والواجبات والشروط إلى غير ذلك من الأمور. إذن أول ما بدأ الفقه إنما هو بالفروع لشدة الحاجة إليه. فتجد الصلاة فروعها كثيرة، الزكاة كذلك، الصيام، الحج، ثم انطلق بعد ذلك إلى البيوع، فانظر ماذا فيه. كل المعاملات إنما هي مرتبطة بذلك القدر. إذن الشريعة الإسلامية لو قسمناها هي عقيدة وهذه لها علم مستقل، قسم الثاني العبادة وهذا هو الذي ندرسه بماذا بالفقه، ثم نأتي بعد ذلك إلى الأخلاق، وعلم الأخلاق أيضا جزء من الشريعة، ثم المعاملات وهي واسعة أيضا جدا. إذن هل المجموعة الفقهية التي بدأت كما قلنا بالفروع، هل الفروع جاءت دفعة واحدة أو لا؟ في الحقيقة أول ما بدأت الفروع الفقهية بدأت جزءا فجزءا، ولذلك كانوا يقولون في بداية التأليف الذي بدأ في القرن الثاني كانوا يقولون لا يجوز بيع الميتة ولا الخمر ولا الخنزير ولا السمك في الماء ولا كذلك الطير في الهواء، ولا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك. ثم تطور الفقه فصاروا يضعون شروطا وحدودا، فقالوا يشترط في المبيع أن يكون متقوما مقدورا على تسليمه، وأن يكون مملوكا لبائعه، وأن يكون المشتري أيضا عالما به عن طريق الرؤية والوصف، وأن يكون البائع والمشتري كلاهم ممن يجوز تصرفه. إذن بدأ ينتقل. أنا لا أريد أن أتوسع كثيرا لأن هذا يحتاج إلى دروس كثيرة ربما عام، لكن أريد أن أقول هذه الفروع الفقهية أيها الإخوة مرت بمراحل. فمثلا نجد أن الفقهاء بدأوا يجمعون الفروع الفقهية، ثم أخذوا ماذا يضعون أصولا كما هو منهج الأئمة الأربعة، ثم أخذوا يخرجون عليها، فبدأت الثروة الفقهية تزيد شيئا فشيئا حتى جاء التلاميذ فوجدوا ذلك الكنز العظيم الذي بدأ يزداد، فأرادوا ماذا أن يضعوا ضوابط وأسس لتمسك بتلك الفروع، فصاروا يبحثون عن علل الأحكام التي بنى الفقهاء وخرجوا عليها مسائلهم، فاستطاعوا أن يصلوا إلى ذلك عن طريق الصبر والدراسة حتى وصلوا إلى ماذا؟ إلى علل الأحكام. ثم أدركوا أن تلك الفروع الكثيرة المنتشرة هي بحاجة إلى ماذا؟ إلى قواعد تمسك بها، لكن جاءت القواعد متأخرة أيضا عن علم أصول الفقه. فأول ما بدأ التدوين إنما بدأ في الفروع الفقهية، ثم بعد ذلك دونت أصول الفقه. الحنفية يدعون أنهم أول من قام بذلك، لكنها دعوة دون إثبات. والحقيقة أن أول من أظهر علم أصول الفقه إنما هو الإمام الشافعي رحمه الله، وأظهر ذلك في كتابه القيم الذي يعتبر حقيقة مضرب المثل في قوة مادته وفي بلاغته أيضا، فالذي كتبه إنما هو الإمام الشافعي، والإمام الشافعي معروف. الإمام الشافعي يضع أصول الفقه أحيانا يجد أن بعض الأصول تقف أمامه فاحتاج إلى أن يزيد في التفريع، وهو ما يعرف بالفقه الفرضي أو بالفقه التقديري، فأخذ يفرض مسائل ثم بعد ذلك يخرج عليها الأصول حتى انضبطت أصوله فأظهر ذلك العلم. ولقد بهر العلماء رحمه الله، فكان الإمام أحمد بمكة يأخذ بيد إسحاق بن راهوي ويقول تعال استمع إلى هذا الفتى، فكان يلقي دروسه في أصول الفقه. المهم أنه كانت البذرة الأولى في أصول الفقه إنما هو كتاب الرسالة، ثم تعلمون توسع الأمر في ذلك، ولا نريد أن نعرض هنا حقيقة لأصول الفقه، فالذي يهمنا هنا هو القواعد الفقهية. طيب كيف نشأت القواعد الفقهية؟ الفروع وجدت قبل ذلك، فلماذا؟ قلنا لشدة الحاجة إليها، لكن لما كثرت الفروع الفقهية وامتدت الجزئيات احتاجت إلى أشياء تمسك بها وتضبطها وترد إليها. فأنت عندما يكون عندك أصل وقاعدة ينضوي تحته جمع غفير من المسائل، تكون خربت الفقه وتكون أيضا أتيت بكل متباعد. فأخذ العلماء يتجهون ذلك الاتجاه، وأول من عرف عنهم وضع القواعد الفقهية هم الحنفية. ظهر ذلك في رسالة صغيرة لأبي الحسن الكرخي عبيد الله ابن حسين الكرخي. هذه حقيقة ظهرت فيها فقط 36 قاعدة، وهي في الحقيقة أصول، يعني لو دققت النظر فيها لتطبقها على القواعد الفقهية الموجود لما استخرجت منها إلا القليل. لكن أشهر ما فيها هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وجاء بها بأسلوب آخر، لكنها إحدى القواعد الكلية الكبرى التي نسميها القواعد الفقهية الكبرى، التي هي الأمور بمقاصدها، الضرورات الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، وكذلك المشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. هذه الرسالة أيها الإخوة ظهرت وعني فيها بفقه الحنفية فقط. هم يقولوا، يعني الإمام السيوطي كتب قصة وفيها غرابة، وكذلك أيده فيها ابن نجيم الحنفي، قالوا إن أول من عني بالقواعد الفقهية هو أبو طاهر الدباس. قالوا استطاع أن يضع 17 قاعدة جمع حولها الفقه الحنفي، يعني كل الفقه الحنفي مع كثرة فروعه وجزئياته رد ذلك المذهب إلى 17 قاعدة. قالوا وكان إماما في مسجد فيما وراء النهر، وكان أعمى، وكان إذا خرج الناس من المصلى واطمأن من المسجد صار يتلو تلك القواعد، فسمع بذلك أبو سعيد الهروي فسافر نحوه، فدخل ذلك المسجد وبعد الصلاة التف في حصير فأخذ يتلو تلك القواعد، فسمع منها 7، ثم إنه سعل، يعني أصابه السعال فسمعه، فيقولون أخرجه من المسجد ولم يتلها بعد ذلك، هكذا يقولون، الله أعلم بصحة ذلك. ثم جاء بعد ذلك أيضا من علماء الحنفية ماذا؟ أبو زيد الدبوسي. جاء الدبوسي وهو أيضا عبيد الله بن عمر الدبوسي، هذا عالم، ولو لم يكن له أيها الإخوة من الكتب إلا كتابه الأسرار، وأعرف أنه قدرا منه حقق في الجامعة الإسلامية، وهو حقيقة يدل على عمق، يدل على بعد في الفقه الإسلامي، رجل نضج فقه، فكان عميقا دقيقا يصعب تحليل ذلك الكتاب إلا على طالب علم فتاح، وله كتب كثيرة، لكن ما يهمنا كتاب تأسيس النظم، توسع فيه قليلا فجمع فيه 86 قاعدة، ولكنها أيضا تدور حول الخلاف غالبها في الفقه الحنفي، فجعل الخلاف سجال بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، أحيانا بين الإمام أبي حنيفة واحد صاحبيه ومعه الآخر، أحيانا بين الصاحبين، المهم الخلاف فيها يدور بين الحنفية، ثم نقله بعد ذلك إلى الخلاف بين الحنفية والمالكية، ثم بينهم وبين الشافعية. إلى هذا الحد القواعد الفقهية لا تزال أيها الإخوة في طور النشر. إذن القواعد الفقهية مرت بأدوار 3، الدور الأول هو دور النشر، يعني البداية بدأت بداية صغيرة، لا أستطيع حقيقة أن أستقصي لأن هذا يطول، لكن ننتقل. من الكتب التي برزت أيها الإخوة هو جاء القرن السادس، والقرن السادس لقي عناية فائقة من العلماء بالنسبة للقواعد الفقهية، فظهر كتاب ماذا؟ العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هذا كتاب قيم، هو يدور حول أمر واحد فقط، جلب المصالح ودرء المفاسد. ونحن عندما ندرس الشريعة الإسلامية دراسة دقيقة نجد أنها تدور حول ذلك الأمر، هي جاءت بجلب المصالح ما فيه خير العباد وبدفع ما يضرهم، فركز في ذلك الكتاب القيم على ذلك الأمر. لكن القواعد بعد لم تصل أوج مجدها ولا ازدهارها. ثم جاء بعد ذلك، وهو من الشافعية عز الدين بن عبد السلام، جاء بعد ذلك الإمام القرافي، والإمام القرافي له كتاب معروف وكتاب الذخيرة، وهو كتاب في الفروع، وهو أيضا من أئمة فقهاء المالكية، وكتابه الذخيرة لو كان كاملا لكان من خيرة الكتب التي كتبت في الفقه الإسلامي، وما أحوج فقه المالكية إلى مثل كتاب الذخيرة، لأن فقه المالكية أيها الأخوة ينقصه الدليل في الغالب، فكان ذلك الكتاب من الممكن أن يسد ذلك الفراغ لولا ما سقط من ذلك الكتاب من أشياء وهي بعد لم توجد ونتمنى أن توجد، وقد طبع الكتاب في عدة مجلدات. كان الإمام القرافي يقول وهو يعنى بذلك الكتاب وبتدوين يراعه فيه، يعني وهو يكتبه كانت تمر به فروق قواعد فقهية فكان يدونها، ثم بدا له بعد ذلك أن يضع كتابا مستقلا في الفروق الفقهية أو ما سماه القواعد الفقهية، هو في الفروق سماه وهو في القواعد الفقهية جمع فيه 548 قاعدة. إذن الآن بدأت تتسع القواعد الفقهية، أساسه ما جمعه في كتاب الذخيرة لكنه بسطه، لكن ليس كل ما فيه إنما هو قواعد فقهية، فيه قواعد فقهية وفيه مسائل كبرى وفيه ضوابط، لكنه حقيقة كان بداية طيبة ومجهودا عظيما. ثم ننتقل إلى القرن الثامن، وهذا هو وقت ازدهار القواعد الفقهية وأوج مجدها، وكان الفقهاء الشافعية أكثر الفقهاء عناية بالقواعد الفقهية، وبخاصة في القرن الثامن الهجري، فبدأوا في التأليف في ذلك، فظهر أول كتاب هو كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل. ابن الوكيل هذا معروف، توفي سنة 716 يعني 1600 هجرية، وواحد العلماء الذين أيضا انبروا كما هو معلوم لمناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية كما تعلمون يعني تغلب على كل معارضيه حتى كانوا ينقطعون، لا نستطيع أن نخرج كثيرا، لكن هو أحد أيضا الذين اختيروا لماذا لمناقشة وحوار شيخ الإسلام. هو توفي قبل شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام كان له رأي، ثم لما توفي تعلمون شيخ الإسلام ماذا رأيه، يعني هو منهجه العفو والصفح وغير ذلك. إذن هذا الكتاب هو وضعه مسودة. ما معنى مسودة؟ يعني ما حرره، كان بحاجة إلى التحرير، فتوفي قبل أن يحرر، فانبرى له ابن أخيه ابن الوكيل أيضا فحرره. ثم جاء بعده علماء آخرون استفادوا من ذلك الكتاب وتميزوا على ذلك الكتاب، ويأتي في مقدمتهم تاج الدين السبكي الذي كتب كتابا قيما في الأشباه والنظائر وفي القواعد الفقهية، المتوفى سنة 771، كتب كتابه الأشباه والنظائر وهو مطبوع في عدة مجلدات. هذا الكتاب أيها الإخوة استفاد من كتاب الوكيل الأشباه والنظائر، لكنه أيضا أضاف إليه إضافات قيمة، وتاج الدين من العلماء المعروفين يعني في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك وجد من الكتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي، المتوفى سنة 61 و700، هو حقيقة قبل ماذا ابن السبكي، ولكن لأجل الشبه أنا قدمت كتاب ابن السبكي. إذن ابن الوكيل وكذلك العلاء في كتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب، وكذلك أيضا الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي، هذه كلها للشافعية، ووجدت أيضا كتب كثيرة ماذا للفقهاء الشافعية، كتب قواعد للشافعية امتدت حتى ماذا القرن التاسع وتجاوزت ذلك. لكن خير قرن تميز بالقواعد الفقهية هو بلا شك القرن الثامن، هذا هو وقت ازدهار القواعد الفقهية ونموها ونضجها وتطورها، وما خدمت القواعد الفقهية أكثر مما خدمت في ذلك العصر. أيضا المالكية لهم كتاب قيم ألفه من؟ الإمام المقري المشهور. هذا أكبر كتاب في القواعد الفقهية، وصلت قواعده 200,000 قاعدة، وهو متوفى عام 58 و700، إذن هو في القرن ماذا السابع، لكنه كتاب أيها الأخوة كتاب مجمل، وهو كان بحاجة إلى تفصيل، ولذلك قال فيه الخبير فيه صاحب ضاح المسالك في ماذا قواعد مذهب مالك الذي هو الونشريسي المتوفى أيضا 914، قال بأنه كتاب جليل القدر ولكنه يحتاج إلى عالم فتاح. ما معنى عالم فتاح؟ يعني يحتاج إلى عالم على معرفة ودراية وغواص في الفقه فروعا وقواعد وأصولا. هو في الغالب كانت قواعده مذهبية، والقواعد المشتركة بين المذاهب ليست بكثيرة، لكن هو عني بمذهب مالك. إذن هناك كتب ألفت في المذهب ماذا الحنفي، منها أول رسالة كما قلنا للكرخي وتأسيس النظر للدبوسي، ثم جاء في القرن العاشر كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، واستفاد أيضا من تاج الدين السبكي كما استفاد أيضا منه أيضا السيوطي المتوفى 970، وكتاب أيضا قيم، حتى إنك إذا قرأت فيه تجد تشابها كبيرا بينه وبين السيوطي. السيوطي توفي 911 وهذا 970، فالسيوطي متقدم، فالذي يقرأه يقول هذا نقل كتاب السيوطي، لكن الحقيقة كل منهما نقل عن كتاب الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي، ومن كتاب ابن الوكيل، وكذلك أيضا من كتاب ماذا أيضا المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي. هذه حقيقة فكرة موجزة أيها الإخوة عن القواعد الفقهية. الآن هذه القواعد الفقهية، هل هذه العناية الكبيرة التي أولاها العلماء إياها، هل هي مثلا تستحق ذلك أو أنها تستحق ذلك وأكثر؟ الجواب أنها تستحق ذلك وأكثر، لأن أعداء الإسلام عندما تكلموا عن الفقه الإسلامي قالوا إن الفقه الإسلامي فروع جزئيات مبعثرة، لا يوجد رابط يربطها ولا توجد أصول تمسك بها، فهي شتات. أما القانون الوضعي فهو يقوم على النظريات، على تلك الأسس التي هي الأركان والشروط والضوابط، فهي تلك الفروع كلها ترجع إلى ذلك. ولذلك كان أحد العلماء السابقين من المعاصرين المصريين لما وجد قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، قاعدة في العقد، عني بها وطبعها، ثم طبعت القواعد النورانية ماذا لابن تيمية وهكذا. المهم القواعد الفقهية سأعرض لها وأبين بعض مزاياها، ولكن هي ستتبين أكثر عندما نبدأ بكتابنا. طيب المذهب الحنبلي أنا ما عرضت له، المذهب الحنبلي هو الذي سندرس قواعدهم، هل له أيضا عناية؟ نعم، يعني من يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يجد أنه مليء بالقواعد، لكنها قواعد مفرقة، منها قواعد كلية ومنها ضوابط. لكن له كتابه القواعد النورانية، وهذه في الفقه وفي غيره، حتى إنها تعرض للعقيدة. ولذلك حقيقة من الكتب، أشهر الكتب التي ألفت في الفقه الحنبلي في القواعد الفقهية، هو كتاب الذي سندرسه، هو كتاب القواعد لابن رجب، يسمى تحرير القواعد، ماذا يسمى تقرير القواعد وتحرير الفوائد، وجاء في بعض تسميته القواعد الفقهية وفي بعضها كتاب القواعد. هذه كلها الاختلاف في العنوان هذا لا يهمنا كثيرا، لكن يهمنا مادة ذلك الكتاب. فنريد أن نعرف ملخصا موجزا عن ابن رجب. من هو ابن رجب؟ ابن رجب المشهور أنه محدث، فلماذا اشتغل بالقواعد الفقهية؟ هذا الذي يشتهر عند البعض، حتى إن من بعض طلبة العلم السابقين من تكاثر هذا الكتاب عليه. لكن انظروا إلى العلماء الأعلام كابن حجر لما ترجم له في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة قال: وله كتاب القواعد أجاد فيه جادة تامة، لأنه قرأ ذلك الكتاب ويعلم ابن رجب، لأنه ممن عاصر شيخه زين الدين العراقي، ولكن هل أخذ منه أو لا لم يتبين ذلك. إذن هناك من قال بأن هذا الكتاب من عجائب الدهر، وهناك من قال من حسد ماذا ابن رجب عليه، لأنه حقيقة أبدع في ذلك، فقالوا هو أبد اطلع على كتب ابن تيمية فأخذ قواعد منها وجمعها. من يقرأ كتب ابن تيمية لا يجد قواعد ابن رجب في الحقيقة في كتب ابن تيمية. إمام عالم لا شك أنه اطلع على المذاهب كلها، وأنه لم يكن تخصصه ماذا في علم واحد، ولكنه فاق أقرانه وفاق أصحاب المذاهب الأخرى في تخصصه. لكن هذه القواعد أيها الإخوة هي للإمام الجليل ابن رجب. ابن رجب من هو؟ عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي. ولد سنة على الصحيح 36 و700، وتوفي سنة 95 و700. أشهر شيوخه الذين تربى عليهم ولازمهم كلكم مسلمون له هو ابن القيم. إذن هو تربى في مدرسة شيخ الإسلام ابن القيم، فلا غرو أن يخرج ذلك الطالب بتلكم المنزلة الرفيعة العالية في سائر أنواع العلم. لازمه يعني لازم ابن القيم قبل موته سنة، أكثر من سنة حتى توفي ابن القيم، ولا شك أنه كان أكثر شيوخه تأثيرا فيه، مع أنه لازمه في وقت شبابه، لكنه اشتغل في عدة علوم، تجده في الحديث، في الفقه، في التفسير، في علل الحديث، في التراجم أيضا، فله ذيل طبقة الحنابلة. فمثلا لو جئنا إلى الحديث، هو بدأ في شرح البخاري وسماه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وابن حجر استفاد تلك التسمية منه، لكن اخترمته المنية قبل أن يتمه، وصل فيه إلى كتاب الجنائز، لأنه توفي وعمره 60 سنة، مات قبل أن يتمه، يعني هو كان في أوله، يعني في الربع الأول منه. فجاء شيخ الإسلام ماذا الحافظ ابن حجر فأخذ تلك التسمية وبدأ في شرح كتاب البخاري الذي يعتبر أعظم شرح لصحيح البخاري بلا منازع. وأنا قارنت بين ذلك في مناسبة بينه وبين عمدة القاري للعيني، فذاك يمتاز بشيء وهذا بشيء، لكن من حيث الجملة لا شك ابن حجر يمتاز. لكن ابن رجب لو أنه أتم كتابه لتميز على ابن حجر، لو أن ابن رجب أتم كتابه لتميز على ابن حجر في الجانب الحديثي، ذاك اشتغل في اللغة وفي غيرها من الأمور الأخرى. هو شرحه إلى هذا. أيضا من أشهر كتبه شرح ماذا جامع الترمذي، ورد في التراجم أنه شرحه في 20 مجلدة، والموجود منه فقط العلل للترمذي، وقد طبع عدة طبعات. إذن لو وجد هذا الكتاب فهو كتاب عظيم، يعني شرح صحيح الترمذي أعظم شرح كما ذكر العلماء الذين اطلعوا عليه، ولكنه مفقود، وصل فيه 20 مجلدة وأتم. الموجود منه هو ما يتعلق بالعلل، أي علل التي كتب الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا مطبوع معروف. كذلك من كتب أيضا جوامع العلوم والحكم، وهو شرح فيها 40 النووي، ولكنه أضاف إليها أيضا 10 أحاديث، فبلغت 40. ومن يطلع عليه يقف على غزرته في الحديث وفي الفقه وفي التفسير وفي شتى العلوم، وله الذيل على طبقات الحنابلة، وله تفسير سورة الإخلاص، وله كذلك أيضا سورة قل يا أيها الكافرون، وله. لكن ابن رجب اشتهر في مجال الوعظ أيضا، حتى قال العلماء أجمعت الفرق عليه ومال الناس بالمحبة إليه، أجمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة إليه. قالوا كانت مواعظه للقلوب صادعة، إذا أخذ مجلس الوعظ فلا تكاد تجد موجود شخصا يأتي يكون في الدرس إلا وترى الدمع يسيل من عينيه وترى أن الخشوع ظاهرا عليه، تجد أنه يأخذ بمجامع القلوب ويستولي على الأفئدة ويؤثر أيضا في النفوس، فكان قد اختصه الله سبحانه وتعالى كغيره من بعض العلماء الذين تميزوا في ذلك الجانب، وكان مقبلا على الآخرة معرضا عن الدنيا رحمه الله تعالى، فما كانت تشغل حتى قالوا كان يقيم في المدرسة السكرية بدمشق. حقيقة الكلام عن حياته طويل لا نريد أن ننشغل فيه، لكن ما يهمنا هنا هو هذا الكتاب، كتاب القواعد لابن رجب. هذا الكتاب أيها الإخوة كتاب جليل القدر. ابن رجب خبير بالمذهب، حتى إن العلماء المحققين في المذهب كالمرداوي صاحب الإنصاف كان يرجع إلى ذلك الكتاب، ولما عد العلماء الحنابلة الكبار الأسس التي يرجع إليها في مذهب الحنابلة عدوا كتب القاضي أبي يعلى وكتب ابن قدامة كالمغني والكافي والمقنع، وكذلك أيضا عدوا كتبا أخرى مثل الفروع لابن مفلح، عدوا كذلك كتاب ابن رجب، عدوا ذلك من المراجع. ولذلك تجد أن المرداوي لو رجعت إليه وهو ينقل أسماء المؤلفين الحنابلة ورواياتهم وكتبهم كثيرا ما ينقل عن ابن رجب. إذن ابن رجب له كتاب القواعد. الآن نبدأ في المقدمة وهو علق، ثم أبدأ في فوائد ماذا هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي ونعم الوكيل. هذه أول والإخوة مقدمة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية ببسم الله، فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. ولذلك كل ما أراد الإنسان أن يكتب شيئا أو يلقي كلمة أو درس فلا شك بأنه يبدأ بحمد الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو المنهج الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع عليه الصحابة بل السلف عموما بعد إلى يومنا هذا. قال: ربي يسر وأعن. هذا هو شأن كل مسلم، إذا أراد أن يقدم على كل عمل فهو ضعيف بنفسه، فلا قوة له ولا حول إلا بالله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يمده العون والتوفيق والسداد فيما يعمل وفيما يقول وفيما يكتب. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد يعني الرحمن. هذا ماذا كان يلقب بزين الدين وأيضا بأبي الفرج؟ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي. أيضا أبوه كان عالما، أحمد أبوه كان عالما وكان يتنقل بأولاده، ومنهم عبد الرحمن هذا صاحب القواعد، وهم أصلهم من مدينة بغداد وانتقلوا إلى الشام وذهب به إلى مصر وإلى مكة وحج. الكلام كثير حول ماذا؟ حول المؤلف ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله ورضي عنه. هم يضيفون يقولون رجب الحنبلي الدمشقي، لأنه في النهاية حقيقة استقر ألقى عصا التسيار في دمشق يعني في بلاد الشام، وبها قضى حياته وتوفي، وكما قلنا كان يقضي وقته في المدرسة السكرية، وهو من المتأثرين أيضا بمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غرو في ذلك، فهو تلميذ وتلميذة. قال: الحمد لله الذي مهد قواعد الدين. شوف الحمد لله هذا هو الثناء، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الحمد في كتابه العزيز، والحمد هو الثناء، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجع الأخلاق. إذن الحمد هو ثناء على الله سبحانه وتعالى وهو أهل لذلك الثناء. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه العزيز في عدة سور بالحمد لله، وأول سورة افتتح بها القرآن وبدء هي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وتعلمون ما ورد في ذلك. وسورة أيضا الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وسورة الكهف الحمد لله الذي له ما في الحمد لله إلى آخر الآية، وسورة أيضا سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض الحمد الذي يعني خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من السور الكثيرة. نعم. الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه. شوفوا هذه تسمى أيها الإخوة تعتبر من جوامع الكلم، ويسمى يعبر عنها أهل البلاغة بحسن الاستهلال أو بعبارة ببراعة الاستهلال. شوف الحمد لله مهد قواعد الدين، هو سيتكلم عن القواعد وسيتكلم عن قواعد الفقه فقال قواعد الدين. والآن نأتي أيها الإخوة إلى القاعدة، ما هي القاعدة؟ لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. فالقاعدة في اللغة إنما هي الأساس، والأساس قد يكون حسيا وربما يكون معنويا، فالحسي كأساس البيت وأساس المسجد، والمعنوي كأساس الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لأن القاعدة هي الأساس الذي يقوم عليه الشيء. وإبراهيم عليه السلام عندما وضع ابنه إسماعيل عليه السلام وكان طفلا رضيعا وعمه هاجر وشبع عن الطوق وتزوج وكبر، وتردد إبراهيم عليه السلام إلى ذلك المكان مرتين ولم يجد ابنه، جاء في الثالثة فوجده يبري نبلا لأنه لا يوجده في ذاك الوقت لحم فكان يصطاد، فأخبره بأن الله أمره بأمر هل يعينه عليه، فأخبره أنه معه وهو بناء البيت، فبدأ ببناء البيت. إبراهيم عليه السلام يبني وابنه إسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن القاعدة في اللغة هي الأساس، ومن ذلك أساس البيت. ولذلك الشاعر يقول البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن البيت إذا أقمته على غير أساس فإنه يوشك أن ينهار، لا بد أن يكون هناك أساس يحمل ذلك البيت. وكذلك قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي من أصولها اقتلعها. إذن القاعدة في اللغة هو الأساس، هي الأساس، ودليل ذلك الكتاب العزيز. وكما قلنا تطلق على ماذا في اللغة؟ على الأساس الحسي الذي نحسه، أساس البيت نراه وهو يبنى، وإذا غطي نعرف أن لذلك البيت أساس. وتطلق على ماذا؟ الأساس المعنوي. ما هو الأساس المعنوي؟ هو قواعد الدين. ما هي قواعد الدين؟ هي أسسه، هي أصوله، هي قوائمه التي يقوم عليها. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. إذن القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس. إذا جينا إليها إلى المعنى الاصطلاحي نجد أن القاعدة لها عدة تعريفات، فهناك قاعدة في النحو، وهناك القاعدة الأصولية، وهناك القاعدة الفقهية، وهي من حيث الجملة تلتقي في التعريف، هي حكم كلي ينطبق على جزئياته أو معظمها يؤخذ الحكم منها أو لا تؤخذ أحكامها منه. حكم كلي يعني وليس جزئيا، ينطبق على جزئياته أو معظمها. لكن لما نأتي نعرف القاعدة في أصول الفقه نقول حكم كلي ينطبق على جزئياته، ولما نعرفها في علم النحو نقول حكم كلي ينطبق على جزئياته ولا نقول أغلب جزئياته، ولما نأتي إلى القواعد الفقهية نقول ينطبق على جزئيات أو أغلبها. لماذا؟ أبين لكم. لأن قواعد النحو أيها الإخوة لا تشذ، هي مستقرة وهي محدودة، فأنت لما تقول الفاعل مرفوع هذا لا يختلف فيه أحد، ولما تقول المفعول منصوب لا يخالفك فيه أحد، ولما تقول المضاف مجرور لا يخالف فيها عد، ولما تقول الخبر هو الجزء المتم الفائدة كما قال ابن مالك، والخبر الجزء المتم الفائدة ليس في ذلك منازع. إذن قواعد النحو مسلمة، أصول الفقه أيضا قواعده مسلمة، الأمر يقتضي الوجوب النهي إلى آخره، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العام إلى آخره، فتجد أنها محدودة. لكن قد يوجد شذوذ ولكن نودان. لماذا إذن قواعد الفقه انفردت بأنها أغلبية؟ السبب كثرتها، يعني أنت من الممكن أن تدرس أصول الفقه في شهر واحد، تأخذ أصول الفقه فتجمع أهم فيه وتقرأها، وممكن أن تقرأ القواعد الفقهية في شهرين أو ثلاثة أو بالكثير سنة. لكن تعال، نحن أخذنا في كتاب الكافي 8 سنوات وهو كتاب يميل إلى الإيجاز، يعني كيف لو كان هذا الكتاب مثلا هو كتاب الأسرار للدبوسي، أو مثلا كتاب السرخسي المبسوط، أو كتاب البسيط كذلك للغزالي، والبسيط هنا ليس المراد به السهل، البسيط يعني المبسوط، أو المجموع كذلك لأن النووي، أو المغني لابن قدامة، أو غير ذلك. إذن أيها الأخوة، فقواعد الفقه كثيرة جدا، فيندرج تحتها مسائل متعددة، ولذلك يصعب ضبطها، لكنها بحمد الله قربت لنا الفقه. إذن القواعد الفقهية هي حكم كلي ينطبق على جزئيات، منها ما يكون كلي ويندر أن يشذ منه مسائل القواعد الخمس التي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. لكن لما نأتي إلى قواعد أخرى كقواعد ابن رجب وهي القواعد الخلافية، أو القواعد التي مثلا ذكرها السيوطي، أو ذكرها ابن نجيم، أو ذكرها تجد السبكي، نجد أن تلك القواعد يستثنون منها استثناءات كثيرة، لكن هذا لا يؤثر على قيمة القواعد ولا يقلل من قيمتها وروعتها، لأنها قربت الفقه الإسلامي. فمثلا أنت إذا أردت أن تقارن، يعني أنت لكي تضبط، الآن تجدون غالب الطلاب يركزون على دراسة المتون، يقول حتى أحفظه، لأنه ليس عنده استعداد أن يحفظ المغني أو الكافي أو المجموع، هذا أمر صعب، ولا العالم حتى يحفظه. العالم ربما يكون عنده اطلاع عام يدرك ما يدور فيه المسائل، لكن أن يأتي ويحفظ هذا الكتاب، هذا إن لم يكن مستحيلا فمستحيل. إذن أيها الإخوة، هذه القواعد قربت لنا الفقه. ما معنى قربته؟ لأن الآن أنت قد تدرس قاعدة تجد أنها تبحث لك مسائل في الطهارة، مسائل في الصلاة، مسائل في الزكاة، مسائل في البيع، في الإجارة، في السلب، في القضاء، في مثلا ماذا غير ذلك، فتجمع لك أحكام. إذن القواعد الفقهية أولا تقرب لك المتباعد، ولذلك نعلق على كلام المؤلف، لأنه في المقدمة رحمه الله أشار إلى الغرض من تأليف هذا الكتاب. قال: الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم. لأن كتاب الله سبحانه وتعالى ونزل من لدن لطيف خبير، فهو أحكم الحاكمين، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وشيد معاقد العلم بخطابه وأحكم. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، لأنه شيد معاقل العلم ومراتبه، والله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل ربي زدني علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما ذكر سبحانه وتعالى توحيده وأضاف إلى ذلك العلماء: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واختلف العلماء في الوقف، بعضهم يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وبعضهم يقف وما يعلم تأويله إلا الله ثم يقرأ الراسخون في العلم يقولون آمنا به. لكن أعلم الناس بكتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دراهما. الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير. إذن ما هي تركة محمد بن عبد الله؟ هي العلم. هذا العلم أيها الإخوة الذي ننهلوا منه، من الذي نهض بذلك العلم؟ من الذي حفظه؟ من الذين تناقلوه جيلا بعد جيل وسطروه ودونوه في كتب؟ هم العلماء الأعلام المخلصون، ومن بينهم الأئمة الأربعة الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين، يصلون كلال الليل بكلال النهار، لا يشغلهم عن هذا العلم الشاغل إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة إن الاشتغال بالعلم ومن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله بين فضله ورغب فيه، ورسول عليه الصلاة والسلام بين أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده. انظر إلى الاقتباس، يعني إلى دقتنا. كثيرا ما أقول للإخوة من خير ما يتفقه عليه الطالب ويتعلم هي دراسة الكتب القديمة. دعوا عنكم المذكرات، المذكرات هذه يحبها الطلاب لأنها للاختبار، تسهل له. فالمدرس غالبا ما يختار الموضوعات السهلة الميسورة ويترك الأمور التي تحتاج إلى أعمال فكر. وكان أحد العلماء المصريين الذين زاملتهم، وإن كان يسبقني كثيرا يعتبر بمنزلة والي، ولكنني زاملته في التدريس، وهو من أعلم العلماء في النحو في عصر توفي رحمه الله، كان يقول: إذا ضاقت علي الدنيا لا أذهب كما يذهب الآخرون إلى كتب الأدب، أذهب إلى حاشية ماذا الصبان وأقرأ فيها حتى أحس باللذة للعلم. ولذلك كان عالما في علم. كتب القدامى أيها الإخوة هي التي تفتق الذهن، هي التي تنمي بك الملكة، هي التي تسهل أمامك المسائل التي قد ترى صعبة. نعم، أنت قد تدخل في خضم تلك الأمور، قد تجد فيها صعوبة، ربما تجد فيها مشقة، لكن ثقوا، مع الممارسة هذا شيء مر بنا، مع الممارسة تجد ذلك واضحا. هذا أنا رأيته في نفس الطلاب الذين لازمون كانوا معي في كتاب ماذا الكافي، بعضهم كثير صغار تهيبوا شيء فشيء حتى بدأت تضح لهم الصورة. أما ترى الماء في تكراري في الصخرة الصماء قد أثر. فمن يريد العلم، نصيحة خالصة لوجه الله، أن يكثر من القراءة في هذه الكتب المتقدمة، لأنك تجد فيها أولا الغزارة، تجد فيها ماذا تنوع العلم، تجد فيها العمق، تجد فيها سلامة اللغة، تجد فيها أيضا دقة المنهج، بعد الغوص، بعد الغور، كل هذه تجدها متحققة. فإذا وستعرفون هذا جليا إن شاء الله في دراسة هذا الكتاب. أنت قد تقرأ الكتاب تراه سهلا، لكن لما تأتي إلى الشرح وتنظر أو يطلب منك أن توضح مسألة فيه، ستجد صحة ما قيل بأنه من عجائب الدهر، وأن من قال ذلك لم يبالغ. نعم. قال: وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده. هذا فيه اقتباس أيها الأخوة من قول عليه الصلاة والسلام، حديث معاوية بن أبي سفيان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا ليس في الفقه وحده، الفقه جزء من ذلك. لا شك أن من يرد الله توفيقه وسعادته وتيسيره لطلب العلم أن يوفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يوفقه في الدين. وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده، وفهم وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهم. وهذا يختلف، أنتم اقرأوا في كتب ابن القيم، انظر ماذا يعني. أحيانا يستخرج لك أمور ويستنبط لك علل وأحكام لا تخطر ببالك. واقرأوا أيضا ما يكتبه النووي رحمه الله في شرح مسلم، مع أنه مختصر أحيانا عندما يقف، وانظروا ماذا إلى ما يدونه ابن حجر. انظروا إلى العلماء الأعلام، يعني تجد أن مثل هؤلاء كالنووي وابن حجر ما سلموا، لكن من نحن بالنسبة لهم حتى نتطاول عليهم؟ هم علماء وقد تحصل منهم زلات، لكن كفى بالمرء حسنا تعد معايبه. قال فسبحان من حكم فأحكم. هذا تنزيه لله. نحن لو أردنا نقف عن كل جزئية طال المقام، لكن هذه كلها إشارات لندخل في موضوعنا إن شاء الله. قال فسبحان من حكم فأحكم وحلل وحرم. فالحكم لله العلي الكبير، إن الحكم لله. نعم. وحلل وحرم، فهو الذي يحلل ويحرم، ليس لأحد. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ولذلك تعلمون قصة علي عندما جاء عند قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أندادا، قال ما نعبد من رسول الله، قال أليسوا يحلون ما حرم الله؟ فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال بل، قال فتلك عبادته. إذن من الذي يحلل ومن الذي يحرم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يتجاوز ذلك المقام. محمد بن عبد الله هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا ما يبنو عن الله، لا يعلم الغيب. الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات الأرض والغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون تمر بمسائل كقصة صاحب الجبة في الحج، ما أجابه الرسول، انتظر حتى نزل عليه جبريل بالحكم فأخبره. أيضا كذلك في مسألة أسرى بدر الذي حصل فيها الخلاف، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اختص الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأن فضله على سائر الخلق بما فيهم الأنبياء، وآتاه جوامع الكلم وليست فقط محصورة بالأمور الخمسة. هذا أيها الإخوة نفسه لا يقول إلا ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. قال وعرف وعلم، أيضا كذلك عرف. فالله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء من العلم، وكذلك أيضا والناس يتفاوتون، ليس الناس كلهم في درجة واحدة. لكن أيها الإخوة ثقوا بأن العلم إذا صاحبه الإخلاص فلن يخرج المؤمن صافي بيديه. وإذا أخلصنا لله سبحانه وتعالى واتجهنا إليه، الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتجهنا إلى الله بصدق نية، الحافظ ابن حجر كان يشكو من سوء حفظه رحمه الله تعالى، وكان يتمنى أن يكون كأحد شيوخه الفقهاء في الحفظ. قال فذهب إلى مكة، قال فذهبت إلى مكة وجاورت وأخذ يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له، ويتلو الدعاء المعروف اللهم اجعله علما نافعا، إلى أن صار حافظ زمانه وتفوق على شيخه وغيره. إذن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا أيها الإخوة، يعني معنا شباب صغار، التركيز مطلوب أيها الإخوة. يعني ما يصلح أن أقرأ اليوم كذا وأخذ لي فترة ثم أنتقل، لا، ركزوا. طالب العلم يتجه إلى أم تخصص أو عدة تخصصات يختارها، ثم ينبغي أن يتجه في ذلك الطريق ويتمه، وهذا من أجود الأمور. لكن أن نقرأ هنا ونقرأ هنا لا مانع، إن كان عندك الاستطاعة أن تقرأ مثلا في الحديث وفي الفقه وفي التوحيد وفي غير ذلك، ولا يؤثر على ذلك على المنهج الذي رسمته لتسير فيه، فهذا أمر طيب. لكن أظن زماننا يختلف. نعم العلماء لو رجعت من العلماء السابقين ربما يقرأوا في اليوم 10 مواد، لكن هل نحن مثلهم؟ انظروا إلى المشاغل. ابن القيم رحمه الله، وإن كنت خرجت على الموضوع قليلا لأننا في أول الكتاب، يعني ابن القيم لما جاءت المقالة التي سمعتم عنها السلف أسلم والخلف أعلم، ابن رجب نفسه له الكتاب معروف رسالة فضل علم السلف على الخلف، ابن القيم ناقش هذه المناقشة، قال بل السلف أسلم وأعلم. لماذا؟ قال لأن العلم ليس بكثرة الكلام. فأنت انظر الآن، مثلا نجد، لماذا نقول بأن الإمام الشافعي أول من دون أصول الفقه؟ ألم يكن الصحابة على علم بذلك؟ بلى، كان مستقرا في أذهانهم مركوزا فيها، كانوا يدركون ذلك، يعلمون أن الله تعالى عندما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعلمون وجوب الصلاة ويعلمون أيضا كذلك أيضا وجوب إيتاء الزكاة، ولما حرم الخمر وحرم الربا كل تلك الأمور يدركونها ويعلمون العام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك من الأمور، لكنها كانت مركونة في أذهان. هل درسوا اللغة العربية؟ اللغة العربية كما يقول القيم هي سجية. انظروا نحن كم نمضي من العمر من ربما الرابع الابتدائي حتى نتخرج من الجامع ونحن ندرس حتى في الكليات الشرع وغيرها ندرس النحو. لماذا؟ لأننا لنضبط ماذا؟ لنقوم ألسنتنا. هل كانوا يحتلون؟ لا، اللغة هي سجيتهم. كذلك أيضا إخلاصهم لله، أيضا لأنهم استمدوا العلم مشكات النبوة، أخذوه غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقلوا الأجيال بعدهم، فلهم مزايا وفضائل كثيرة تناولهم القيم وابن رجب وغيرها. إذن الإخلاص أيها الإخوة أمره مهم. قال: علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا مقتبس أيضا من كتاب الله عز وجل، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد التي من أجلها خلقنا، ومن أجلها أيها الإخوة أنزلت الكتب، ومن أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها قال ما نصب علم الجهاد، من أجلها قاتل المقاتلون، ومن أجلها استشهد من استشهد في سبيل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الكلمة أيها الإخوة التي من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فسأل الله سبحانه وتعالى، نسأله أن يجعلنا من أهلها. إذن هذه أعظم كلمة ينطق بها الإنسان، لا إله إلا الله، وأن يضاف إليها أيضا محمد رسول الله، فلا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بأن يشهد العبد بأن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه بما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعمل أي عمل إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام. هذه طاعته، هذه محبته. يعني تجد أناس يخرجون عن الطريق السوي ويسرون في طريق البدع وفي طريق الغوايات، يطوفون حول القبور ويتون ويتمسحون بقبره ويخضعون ويذلون لرسول الله، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله عندما ذكره في موضع التشريف ذكره في مقام العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن أيها الإخوة، محبة رسول الله في طاعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يحب رسول الله حقا يتبع في طريقه، وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. إذن من يخالف منهجه فليس محبا له، من يتبع منهجه عليه الصلاة والسلام ويسير في الطريق الذي رسمه ويتبع سنته، هذا هو حقيقة الموفق الذي أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك معنى شهادة أن محمد رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم. ولذلك تجدون في ذلكم الموقف العظيم في عرفات: أفضل ما قلت وأنا نهى النبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل كلمة يقولها العبد. إذن هذه هي كلمة التوحيد. وما أجمل أيضا أنه ماذا نعطر ألسنة بها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الصوفية ماذا يفعلون؟ ما ينطقون بالذكر، يقول ماذا الذكر بالقلب هو ثم ينتهون إلى السكوت. أما أهل الحق فلا شك فإنهم يجدون الخير والسعادة في ترداد ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم. الرسول هذا حديث متفق عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت خمسا أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم. ما معنى أوتي جوامع الكلم؟ يقول: الكلمة اليسيرة. انظر، خذ مثلا من القواعد الخراج بالضمان. لو جاء إنسان متمكن الفقه لاحتاج أن يكتب فيها مجلدا. لو جئت إلى حديثنا: الأعمال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. كتب الإمام السيوطي فيها كتابا، وسبقه أن كتب العلماء في ذلك. كذلك أيضا أحاديث أخرى لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك لما تأتي لكتاب الشهادات والإقرار، وهو أن الرسول عليه الصلاة يقول: لو يعطى الناس بدعواهم، ثم قال: ولكن البين على المدعي واليمين على من قال. انظر كم يدخل تحتها من المسائل. هذا هو جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. يقول: الكلمات الموجزة التي تراها قليلة، ولكنك إذا جئت لتبينها وتوضح معنيها لاحتجت إلى وقت طويل. المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي كذلك، إذا جوامع الكلم أوتي الحكمة كذلك. وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه. وأما كرمه فهو معروف وأخلاقه معروفة. واقرأوا آخر ما في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان خير وصف جاء في وصف أخلاقه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قواعد مهمة. فأما بعد، هذه كلمة أيها الإخوة، انظر إلى سلامة الألفاظ. أنا لو أردت أن أتكلم من ناحية لغوية لطال المقام، لكن ما قال بعد كما نقول نحن في كتاب، قال أما بعد. معنى أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد. هذا هو الشيء الصحيح والأسلوب السليم الذي ينبغي أن تسلكه. أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد، يعني ما يأتي. فهذه قواعد مهمة. هذه قواعد يعني ما سيذكره رحمه الله تعالى في كتابه قواعد. والقواعد سبق أن عرفناها قبل قليل. قال قواعد مهمة. لماذا مهمة؟ لأنها كما قلنا تجمع أشتات المسائل وتقرب أيضا المتفرق. وصلى الله على محمد. أحد الأخوة يسأل يقول: ما هي أيام درس القواعد؟ نحن حقيقة قسمنا الأيام الأربعة إلى قسمين: السبت والأحد للقواعد الفقهية، والاثنين والثلاثاء لماذا؟ لشرح سنن أبي داود. لكن نحن بعد بقي علينا قدر يسير من كتاب الكافي، فيوم الاثنين القادم الذي هو بعد غد، وكذلك الثلاثاء نمضيها إن شاء الله في بقية كتاب الكافي لابن قدامة، ونقوم من أول أسبوع القادم إن شاء الله إن انتهى كتاب الكافي نبدأ. أما الأيام الراتبة للقواعد الفقهية فهي السبت والأحد. يقول الأخ: ما الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه؟ هذه قضية حار فيها الكتاب، هذه قضية يعني أشكلت على الذين يكتبون ليفرقوا بين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه. وأنا أقول أيها الإخوة، هذا يقرب عن طريق التطبيق. نحن الآن لما نأتي إلى أصول الفقه نجد أنها أخذت مباشرة من ماذا؟ من الأدلة. تجد في أصول الفقه: الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي الفساد، العبرة بعموم اللفظ، وبعضها يكون قواعد. فالأمر يقتضي الوجوب من أين أخذوا؟ مثل قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نأتي إلى أنها يقتضي الفساد: لا تأكل الربا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقتلوا أنفسكم، إلى آخره. فتجد أن أصول الفقه هو يؤخذ من الدليل مباشرة. أما القواعد الفقهية أيها الإخوة فهي أحكام. أحكام كلية، أحكام كلية يجتمع حولها عدد من الفروع، أقرب وأكثر. أصول الفقه هي عبارة عن موازين. أنت إذا كانت عندك سلعة تريد أن تعرفها بدقة، أمور توزن، لو جئت إلى صبرة التمر ممكن تخرصها. أنتم تعلمون الخرص، خرص ماذا؟ التمر على النخل جائز لأن ماذا؟ وزنه أو كيله صعب، إذن هذا تقريبي. لكن لكي تعرف الشيء بدقة عن طريق الوزن أو الكيل، فأي شيء تزنه أو تكيله يكون أمره واضحا ودقيقا. إذن أنت إذا أردت أيها الفقيه أن تجتهد في مسألة من المسائل، لا بد أن يكون عندك ميزان حتى لا تضطرب، حتى لا يلتبس عليك الأمر، حتى لا تزل قدمك في ماذا؟ في الاجتهاد. عندك قواعد، هذه القواعد هي أصول الفقه. فالمجتهد أيها الإخوة لا يستغني عن أصول الفقه. إذن كل مجتهد لا بد أن يكون على معرفة بأصول الفقه. لماذا؟ لأنك أنت بحاجة لأن تعرف الناسخ والمنسوخ، وتعرف المطلق والمقيد، وتعلم الخاصة والعام، وتعلم هذا أمر وهذا واجب وهذا قياس، وتعرف تقيس ماذا على ماذا. إذن هي الموازين. أما القواعد الفقهية وقرب وإضع أكثر مسائل كبرى. ولذلك بعض الفقهاء يعد كتاب بداية المجتهد الذي يدرس الطلاب في الجامعة، بعضهم يسميه كتاب قواعد، لكن هو يحتاج إلى من يبين ذلك. هذا الكتاب عدوه كتاب قواعد. لماذا؟ قالوا أن يشتمل على مسائل كبرى. وهو نفسه نص رحمه الله قال: وإنما عنيت بالمسائل الكبرى، وقال في موضع أمهات المسائل. كتاب بداية المجتهد فيه أمهات المسائل، أما جزئيات المسائل وفروعها فهذه الموجودة في كتب الفروع في المذاهب الأخرى. ولذلك تجدونه في كتاب القذف ماذا قال: إن أنسى الله في عمري أطال في عمري سأكتب كتابا في فروع الفقه على مذهب مالك. إذن هو كتابه ليس في الفروع، هو كتابه في الأصول، لكن ليست قواعد فقهية بالمعنى الكامل. ولذلك لو أردنا أن نستخلص منه القواعد الدقيقة نستخلص منه ممكن في حدود 200 قاعدة. حتى قواعد ابن رجب ليست كلها قواعد. وأنا نسيت أن أنبه على أمر عام، ذكروني بالغد لنفرق بين القاعدة والضابط، ولعل سؤال الأخ هذا أيضا يدفعنا، وإن كنا لا نجيب على بقية الأسئلة تترك للغد. القاعدة أيها الإخوة مرت بمراحل. فكانت القاعدة في أول الأمر عامة تشمل الضابط وتشمل الأصل وتشمل القاعدة. ولذلك لما نقول القاعدة حكم كلي يكون يقابلها الأساس ويقابلها الأصل ويقابلها الضابط. لما جاء تاج الدين السبكي قسم القواعد إلى قسمين: قواعد خاصة وقواعد عامة. ما هي القواعد الخاصة؟ هي الضوابط. والقواعد العامة هي القواعد الفقهية المعروفة التي فيها اتساع. طيب كيف نفرق بين القاعدة والضابط؟ العلماء وضعوا ضابطا أيضا، قالوا: الضابط ما يحتوي أو يشتمل على مسائل في باب واحد. كما تجدون أول قاعدة في ابن رجب هي ضابط في الحقيقة، لأنها كلها تدور حول المياه. لكن لو انتقلتم إلى القاعدة الثانية تصلح أن تكون قاعدة، لأنه دخل في أبواب أخرى. يعني القاعدة الفقهية ما تشتمل على فروع من أبواب شتى، تجد في الطهارة، تجد في الصلاة، تجد في الحج، تجد في البيع، تجد في الإجارة، تطوف في كل أبواب الفقه. هذه من مزايا القواعد. أما الضابط فهو يشتمل على أحكام في باب واحد، يعني هو ضيق، يعني حدود الضابط مضيقة وحدود القاعدة واسعة. يعني لو جيت إلى قاعدة الأمور بمقاصد يندر أن تجد بابا من أبواب الفقه إلا والقاعدة فيه، ومثلها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومثلها قاعدة الضرر. فكل هذه أيها الإخوة، إذن الذي سأل عن الأصول جزاه الله خير نبهنا إلى أمر مهم، لأن الأسئلة أحيانا تفتح أمور يعني تغيب، لأنني أنا حاولت أن أوجز وأخللت ربما في الإجهاز في المقدمة، لأنني أعرف أنني لو جلست أفصل لاحتجت أن أتكلم في كل درس عن كتاب، وهذا أمر صعب، ونحن يهمنا أن نقرأ الكتاب ونصل إليه. هذا كله إن شاء الله عن طريق الأسئلة سنتناوله عن طريق ماذا الدرس في الأيام القادمة. يقول الأخ: ما هي أفضل طبعة وتحقيق الكتاب؟ أنا أعرف 4 طبعات. أقدم طبعة هي طبعة الخانجي، وهي جيدة لكنها غير محققة. ثم جاء عبد طه عبد الرؤوف وأخذ تلك الطبعة وعلق تعليقات بسيطة ولم يقدم مجهودا كبيرا. أحسن طبعة فيما اطلعت عليه طبعة مشهور الحسن جزاه الله خير، ومع ذلك أنبئكم بصدق فيها أخطاء. يعني الرجل مع جهوده العظيمة التي يشكر عليها وأنه عني بهذا الكتاب وبذل يعني طاقة عظيمة، لكن يوجد فيه أخطاء. سبقا درست من قواعد ابن رجب حوالي 20 قاعدة في الجامعة الإسلامية في الدراسة العليا، فأدركت بعض الأخطاء في هذه لكنها قليلة. وخطأ الإنسان مغفور، يعني كفى بالمرء حسنا تعد ما عيبه، فأخطأها قليلة جدا إذا ما قورنت بالحسنات، فهذه أحسن. يأتيها طبعا شفتها جديدة مع أحد الأخوة، ورقها يعني ضعيف جدا، لونها أصفر، هي حقيقة تكون فيها بعض الزيادات، لكن وجدت فيها أخطاء مطبعية كثيرة. أنا كنت شجعت الطلبة على شرائه، لكن لما نظرت فيها وجدت فيها أخطاء مطبعية كثيرة. فأنا أفضل أن تكون النسختان معنا هنا، أحد يكون معه طبعة يعني تحقيق مشهور، والأخرى بيت الأفكار التي مع بعض الأخوة، حتى نقارن كما كنا في كتاب الكافي. تعلمون يعني بعض الأخوة معهم طبعات محققة جيدة فيستفاد منها، لكن لو اعتمدنا على نسخة، لأنني أنا لا أريد أن أقرأ حقيقة الحواشي، لأننا لو قرأت الحواشي نحتاج إلى سنوات. أنا أريد الكتاب، ولا أريد أيضا أن أعلق على أسماء الكتب، لأن المحققين أراحونا كلان مثلا كتاب فلان للقاضي أبي أعلى، ثم من هو القاضي أبي أعلى وترجمته، هذا يأخذ منا وقت. نحن نريد أن نركز على المسائل الفقهية، الأصول، القواعد، ثم التفريعات عليها وندق. أما هذه ما دامت موجودة في الحواشي فرع، أما إذا أشكل علينا بعض الإشكالات فلا مانع من السؤال، وما بين الأذان والإقامة هذا موجود، وأنا أكون موجود قبل المغرب دائما بما يقرب من نصف ساعة، فأي طالب يشكل عليه لا مانع حقيقة. السؤال الذي يقول: ما حكم لبس الرجل بالساعة المطلية بالذهب؟ تعلمون العلماء تكلموا عن الأواني أيضا المطلية بالذهب، هو يجوز، فقط استثنى العلماء الأسنان إذا احتاج إليها من الذهب، وكذلك الأواني يعني إذا وجد